اسمع لي وعلمك التثانية في دعوة الله. لو كنت اغفر بالشهرة فانا اقول لك في يوم الخميس قبل وفي تمام الساعة العاشرة صباح جاءتني دعوة من ولاية نيويورك بامريكا لاذهب الى المسلمين هناك وتذاكر الذهاب والعودة انا ومرافقي على حساب جمعية ثقافية في نيويورك. ومنذ 4 ايام جاءت دعوة من المسلمين في المانيا والذهاب والعودة على نفقة الجمعية. لو كنت اجري وراء الاضواء لجريت ساحيا ووقعت بخاتمي على الموافقة، ولكن ردي كان لا اترك مصر الا بعد ان يحكمها كتاب الله. فيا دكتور اتق الله في الفاظك. لسنا دعاة شهرة ولسنا من الذين يفتتنون. سأظل صاحب عمامة صغيرة وسألقى الله وعمامتي صغيرة. لسنا اصحاب شهرة ولسنا من الذين يفتتنون بالشهرة. يا دكتور يا من ناديت قبل ذلك بمنع اذان الفجر، انني اذكرك ان مصر في مزيد الحاجة الى الدعاة الصادقين. ولست انسى هذا الحدث، لست انسى. في سنة 1961 اجتمع اساتذة الجامعات في اليابان. الاساتذة اليابانيون في الجامعات عقدوا اجتماعا واخذوا يبحثون فيه الاديان، فوجدوا ان رفعها واكملها وارفاها واوقعها هو دين الله، دين الاسلام. فقالوا نرسل الى الازهر ليرسل لنا قائمة بتعاليم الاسلام، وارسلوا مذكرة الى الازهر. وكان في الازهر ايامها رجل يخشى السلطة، يخشى كبر القبة، ويخشى منشية البكر. فلما وصلته الرسالة خاف ان يرد عليها خشية ان يصل الامر الى اسماع سيده الاكبر فينكل به شر تنكيل، لان سيده كان لا يثيق للاسلام نصرا ولا لمحمد ذكرى. كان هو الزعيم الاوحد وكان كاتبه هو الصحفي الاوحد وكان الدجوي هو القاضي الاوحد. فخاف مسؤول الازهر ان يرد، ولكن الصمت كان اشد من صمت المقابر. كان الصمت يومها من مسؤول الازهر اشد من صمت المقابر. فقال اساتذة الجامعات هناك نرسل وفدا منا ليقف على حقيقة الاسلام في القاهرة بلد الازهر بنفسه. وارسلوا وفد. اسمع هذه المأساة يا دكتور. واذا كنت ستواصل الكلام على حبال موسى صبري فاسأل الله ان يحشرك معه يوم القيامة. فالمرء مع من احس، هكذا قال رسول الله، المرء على دين خليله. فلينظر احدكم من يخالف. ولن يجد المسيح موسى صبري صيبا اثمن منك، فانت بالنسبة اليه صيد ثمين، انت بالنسبة اليه صيد ثمين. فانشر حبال الاسلام وانشر رسيل الاسلام على حبال جرجك. ولكن كلامك هذا كلام